تفسير القرآن العظيم لابن كثير، تفسير القرآن العظيم لابن كثير. ابن كثير رجل معروف مشهور، اسمه أو لقبه عماد الدين، واسمه إسماعيل، وكنيته أبو الفداء. اسمه إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي الفقيه الشافعي، ولد سنة 1700 أي في بداية القرن الثامن، وابتدأ في طلب العلم من صغره ورحل في طلبه ودخل دمشق وله 7 سنين، فاتجه بكليته إلى العلم دارسا ومتفقها ومتعرفا على ألوان العلوم، فحفظ وألف وكان كثير الاستحضار قليل النسيان جيد الفهم. كان من أبرع وأبرز تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، تأثر به تأثرا كبيرا وأخذ عنه كثير، وتلمذ على الحافظ المزي الذي تزوج ابنته ولازمه وأخذ عنه وأقبل على علم الحديث، وبرع في علم في حفظ المتون ومعرفة الأسانيد والعلل والرجال والتاريخ، وألف المؤلفات الكثيرة أشهرها كتابه في التاريخ البداية والنهاية. ورحمه الله فقد بصره وأصبح كفيفا في آخر حياته، توفي سنة 74 و700، فرحمه الله رحمة واسعة. تفسيره سماه مؤلفه تفسير القرآن العظيم، وهو يعد من أشهر ما دون في التفسير بالأثر، ويأتي في المرتبة الثانية بعد تفسير ابن جرير الطبري في قبوله للناس وفي اعتماده على الأثر. تقبل الناس أولا لابن جرير الطبري، ثم ثانيا في تفسير القرآن العظيم لابن كثير. فهو يفسر كلام الله بالأحاديث والآثار مسندة إلى أصحابها، مع الكلام مع ما يحتاج إليه جرحا وتعليلا وردا وقبولا وترجيح بعض الأقوال على بعض وتضعيف بعض الروايات وتصحيح بعضها. فهو يعتني بالروايات في نقلها والحكم عليها، وهذه ميزة تعد لابن كثير رحمه الله، حيث يورد الآثار ويحكم عليها ويبين الصحيح منها من غيره. وقد سار أيضا من المزايا أنه سار في كتابه على عقيدة أهل السنة والجماعة، فهو التزم بها في تفسيره، فأثبت ما أثبته الله ورسوله وسلف الأمة، ويمتاز بأنه ينبه في كثير من الأحيان إلى ما في التفسير بالأثر من المنكرات، فإذا أورد التفسير بالأثر من المنكرات نبه عليها، وإذا أورد إسرائيليات فإنه يوردها في تفسيره وينبه عليها بأنها من الإسرائيليات، كما يذكر المسائل الفقهية والأحكام الفقهية، ويتوسع في ذكر أقوال الفقهاء ويناقش مذاهبهم وأدلتهم أحيانا. وهذا التفسير حري بطالب علم أن يكون بين يديه، فهو تفسير يشم القارئ فيه رائحة السلف، وهو تفسير اعتمد على أقوال السلف. هذا التفسير طبع عدة طبعات كثيرة جدا، وله نسخ كثيرة، وطبع محققا وغير محقق، وأشهرها تحقيق سامي السنامة في 8 مجلدات، طبع في 8 مجلدات بتحقيق سامي السلامة، وهي طبعة يعني طبعة محققة ومدققة. هذا التفسير وجد قبولا كبيرا في زمان المؤلف وبعد وفاته من تلامذته، واستمر هذا القبول إلى عصر الحاضر، فهو مقبول عند طبقات الناس. نأخذ نموذجا من تفسير ابن كثير حتى نعرف طريقته. ابن كثير نأخذ في عند قوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يقول ابن كثير في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، قال: أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه، وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياها. ولهذا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه وهو في الصلاة اعتذر إليه بذلك وقال إن في الصلاة لشغلا. وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة أنه عليه السلام قال لمعاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل حدثني الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم أنه قال كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. ما الذي تلاحظه أيها المستمع والمشاهد على تفسير ابن كثير؟ نلاحظ أنه يفسر الآية بآية أخرى إن وجد، فإن لم يجد فسرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد فسرها بأقوال السلف. وهذا منهجه المنهج المقبول، المنهج الصحيح في طريقة تفسير القرآن بطريقة السلف في تفسير القرآن بالأثر. فهذه الطريقة هي طريقته، وهذا يعني الذي قرأناه وسمعناه من هذا النموذج شاهد على طريقته بأسلوب واضح سهل ومدعم بالأقوال والآثار الصحيحة، ويسند ويروي بأسانيد، فهو يعتني بالأثر ويعتني بالأحاديث الصحيحة.